الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. حياكم الله إخوانا المتابعين في مشارق الأرض ومغاربها عبر أثير إذاعة دعاة الجهاد. إخواني المتابعين، جاء الإسلام بنظام شامل ومنهج كامل صالح لكل زمان ومكان. حقق الإسلام من خلاله الحياة الهادئة التي يطمح إليها كل إنسان، وشريعة الله عز وجل هي المنهج الذي يصون الإنسانية من الزيغ ويجنبها مزالق الشر ونوازع الهوى. فهذا المنهج هو شفاء للصدور، هو حياة للنفوس، هو معين ومعين للعقول. فالمنهج موجود، ولكن لما ابتعدت الأمة عن هذا المنهج ضعفت واستكانت وصارت من أضعف الأمم ومن أذل الشعوب. ولذلك لما كانت الأمة الإسلامية معتزة بدينها سادت الأمم وقهرت قوى الشر والشرك فيها، ولما تهاونت في أمر الدين هانت على رب العالمين وصارت من أضعف الأمم ومن أذل الشعوب. وما زلنا إلى يومنا هذا رغم القتل والدمار والحصار نرى من المسلمين إلا من رحم الله من يقضي ليلته أمام مباراة ويبقى طوال الليل يشجع فريقه ويرتفع صوته وينهم ويحزن على خسارته، ولكنه لا يحزن لأنه نام عن صلاة الفجر. ما زال المسلمون اليوم حتى الآن يفتحون باب الحارة في الوقت الذي تفتح فيه الأبواب على المسلمات وتغتصب بسبب ذنوبنا ومعاصينا وبعدنا عن الله عز وجل. لما ضيعنا أمر ربنا وأهملناه وأشغلتنا الدنيا عن الانتصار لدين الله صرنا إلى هذا الحال وأصابتنا الذلة والمهانة. وبالجملة أحبتي في الله، إن العالم الإسلامي قد عاند منهج الله عز وجل إلا من رحم الله. فأين أثر القرآن في أقوالنا؟ أين أثر القرآن في أحكامنا؟ أين أثر القرآن في معاملاتنا؟ أين أثر القرآن في مصانعنا؟ أين أثر القرآن في مزارعنا؟ أين أثر القرآن في متاجرنا؟ تعال أخي في الله لنتجول في ديار المسلمين وأخبرني إلا من رحم الله، ماذا بقي من المحرمات لم يرتكب؟ ماذا بقي من الفواحش والمنكرات لم يذاع ويعلم على تلك الفضائحيات الموجودة في بيوت المسلمين؟ فقد ارتفع في بيوتنا الغناء صوت الشيطان ووضع القرآن كلام الرحمن. أخبرني عن التبرج والسفور بين نساء المسلمين الذي قد حل محل الستر، وانظر إلى نساء المسلمين، إلى نساء المصلين، إلى نساء الموحدين، إلى نساء الصائمين إلا من رحم الله كيف يخرج. فإنك ترى الألبسة المنمقة والمزركشة، أي حجاب هذا؟ أي لباس هذا؟ إنه حجاب الفتنة، إنه حجاب السوء. سبحان الله، أهي تتستر به أم تتجمل لتلفت الأنظار إليها؟ ألا يا ويحهن، ألا يا ويح آبائهن وأزواجهن. أين أنت أيها الأب؟ أين أنت أيها الزوج؟ ألا ترى لباس ابنتك وزوجتك؟ ألا ترى المكياج على وجهها عندما تخرج من البيت؟ أليس المال مال؟ أليس البيت بيتك؟ أين القوامة؟ أين الرجولة؟ أين الغيرة على الأعراض؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أين أثر القرآن في معاملاتنا، في تعامل الأخ مع أخيه، في تعامل الابن مع أبيه، في تعامل الجار مع جاره؟ أين أخلاق الإسلام؟ هل الإسلام كلمة؟ هل الإسلام خلق؟ هل الإسلام واقع؟ نعم أحبتي في الله، الإسلام خلق، الإسلام واقع، الإسلام تعامل. أين الرحمة؟ أين الحب؟ أين السماح؟ أين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أين قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله؟ أين قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد؟ أين هذا الجسد الواحد؟ بل إن والله إلا من رحم الله أصبح البعض ينهش في هذا الجسد ولو استطاع أن يأكله لأكله. فبعد كل هذا نرجو نصر الله، نرجو العزة من الله، نرجو التمكين لنا. أبعد هذا نتساءل لماذا حل بنا هذا الذل؟ لماذا حل بنا هذا الضعف؟ لماذا حل بنا هذا الهوان؟ فبعد هذا نستغرب لماذا حرمنا الله عز وجل من نعمة الأمن والأمان؟ أنا لا أبالغ، وأنا لا أريد أن ألهب العواطف، وإنما أتحدث عن واقع يعلمه كل مسلم. هذا هو واقع الأمة التي ابتعدت فيه عن ربها فذلت، التي ابتعدت فيه عن سنة رسولها فهانت، التي ابتعدت فيه عن الجهاد فانكشفت سوءاتها وعوراتها، وطمع فيها أنجس أهل الأرض، وهم يفعلون بنا ما يندى له جبين التاريخ، وما يحترق له قلب كل مسلم موحد غيور. والحل الوحيد والمخرج الأمثل هو أن نعود إلى الله عز وجل، من هنا طريق النجاة، من هنا ينبغي لنا أن نشخص الداء. فوالله وبالله وتالله لن يتغير واقع الأمة من هذا الذل ومن هذا الضعف ومن هذه الاستكانة، لن تتحول إلى التمكين والعز والنصر إلا إذا التزمت بأمر الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.